بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وحدثنا أحمد قال حدثنا إسحاق قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرني معمر قال سمعت الزهري يقول: نقل الصخر أيسر من تكرير الحديث. قال معمر قال قتادة: إذا أعدت الحديث في مجلس أعدت الحديث في مجلس ذهب نوره. لا يعني مذاكرة الحديث وحفظ الحديث. وقالت جارية ابن السماك لواعظ له: ما أحسن حديثك إلا أنك تكرره. فقال: أكرره ليفهمه كل من سمعه. قالت إلى أن يفهمه كل من سمعه يمله كل من فهمه. ولا بأس أن يسأل العالم قائما وماشيا في الأمر الخفيف. جيد في الأمر الخفيف، لكن مسائل مشكلة تحتاج إلى تروي، وتحتاج كذلك إلى تأني وتفهم. فإنه في وقت الفتية يعني والتهيؤ لها يكون الذهن منتبها مستحضرا، أما وهو ماضي في طريقه ومستعجل ومنتبه لكذا وكذا، هذا وإن أفتى مثلا في مسائل يسيرة على اللسان على طرف اللسان سهل، أما تلك ربما تشكل. فمثل هذا الأولى الاعتذار فيه. وقت آخر إن شاء الله اكتبها في ورقة، نعم في وقت الدرس، لمثل هذه الأمور. ولا ترده، ولا يرد بصفة زجر، وإنما يرد بصفة اعتذار أو بما يناسب المقام. الحسن البصري أو سعيد بن جبير، الظاهر أنه كان يلقي بعض يعني المواعظ والنصائح والفوائد، فإذا خرج وأحد أراد مثلا أن يسألها أو يناقشه يقول: ما كل حين حلب فاشرب. قال ابن مسعود رضي الله عنه: بينما أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في خراب المدينة وهو يتوكأ على عسيب معه، مر بنفر من يهود خيبر، فقال بعضهم لبعض: سلوه عن الروح. قام رجل منهم فقال: يا أبا القاسم، ما الروح؟ وذكر الحديث، خرجه البخاري، عن بشر بن حفص عن عبد الواحد بن زياد عن الأعمش بن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه مسعود.